بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسملة تقدم الكلام عليها وما أكثر الكلام عليها في المؤلفات، لأنها تكون في كل مؤلف عند كل فعل بما يناسبه، فعند القراءة تقول بسم الله أقرأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وعند الشرب بسم الله أشرب، وعند الذبح بسم الله أذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله. طيب، وقدروه فعلا لا مصدرا. إبراهيم سبب حمد يعني نعم قدروه فعلا لا مصدر، يعني قالوا أقرأ ولم يقولوا قراءتي بسم الله، بل قالوا التقدير بسم الله أقرأ لا بسم الله قراءتي مثلا. نعم محمد لا دكتور لا استمرار من الثبات والدوام، الفعل يدل على التجدد والحدوث، هذه واحدة وهذه فائدة معنوية. وأيضا الأصل في العمل هو الفعل، الأصل في العمل هو الفعل، حينئذ هو الذي يحسن أن يقدر دون الاسم، لأن عمل الاسم فرع ليس أصلا، فاسم الفاعل مثلا يعمل عمل عمل لأنه مشبه به، فصار الآن نقول يقدر فعلا لأنها تسمية على فعل، والفعل يقتضي التجدد والحدوث، هذه واحد. ثانيا، لأن الأصل في العمل ما هو؟ الفعل، الفعل فهو الذي يقوى على أن يعمل محذوفا، على أن يعمل محذوفا. طيب، وقدروه يعني قالوا ينبغي أن تقول بسم الله أقرأ لا أقرأ بسم الله. طيب، السبب نعم أولا تبرك بالبداية بسم الله تعالى. نعم. الشيء الثاني أن تبين المعنون كده حصر. صحيح، التبرك بالبداية بسم الله، وثانيا إفادة الحصر، إفادة الحصر لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. وقدروه خاصا أيضا، يعني ما قالوا مثلا عندما تريد أن تتوضأ بسم الله أبتدئ، عندما تقرأ بسم الله أبتدئ، لأنه أدل على إيش المقصود. إذن الجار مجرور متعلق بمحذوف، يكون هذا المحذوف فعلا بعد متأخرا خاصا، فعلا متأخرا خاصا، عرفتم؟ وهذا يعني البسملة كثيرا ما تقع، عندما تريد توضأ تقول بسم الله، وش التقدير؟ بسم الله أتوضأ، أحسن من أن تقدر وضوئي بسم الله مثلا، وأحسن من أن تقدر بسم الله أبتدئ، فتقدر الفعل الخاص متأخرا. طيب، أما الله فهو علم على المقدسة ذات الله سبحانه وتعالى ويختص به، وأصله أصله الإله، لكن لكثرة الاستعمال حذف الهمزة، مثل حذف الهمزة في الناس وأصله الأناس. إذن الإله أصله، وإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود، فالله سبحانه وتعالى، فهذه اللفظة إذن مشتقة، مشتقة وأصلها الإله، والألوهية هي العبادة. وقولها الرحمن أيضا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، وهو صفة مشبهة، وإنما قدرناه صفة مشبهة لأنه على وزنها، مثل فعلان على وزن غضبان. ثم إن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل، وإنما جاءت بهذه الصيغة الرحمن لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وبهذا فسره بعض العلماء بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة. والرحيم فعيل، منه مشتق من الرحمة أيضا، من الرحمة، لكنه يفيد الفعل أي إيصال الرحمة إلى المرحوم. والأول الرحمن يفيد الوصف، الأول يفيد الوصف والثاني يفيد الفعل. ولهذا قال تعالى الرحمن على العرش استوى حينما أراد الصفة المطلقة، وقال وكان بالمؤمنين رحيما حينما أراد إيصال الرحمة إلى المرحوم. فالحاصل الآن أن الرحمن والرحيم إذا اجتمع يفسر الرحمن بأنه دال على الصفة أكثر من دلالته على الفعل، والرحيم دال على الفعل أكثر من دلالته على الصفة، وإن كان كل منهما يدل على صفة الرحمة. هذا إذا اجتمع، أما إذا افترق فمعناهما واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تعالى، تبارك تعالى، تفسر المؤلف التبارك بالتعالي، ولا شك أن هذا التفسير فيه نوع من القصور، لأن تبارك تدل على التعالي بل وعلى كثرة الخير وسعته ودوامه، فمعناه أنه كثرت خيراته وعظمت واستمرت للعباد. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا من جملة البركة التي هي من صفة الله سبحانه وتعالى، أنه نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ونزل فعل تفيد النزول شيئا فشيئا، تفيد النزول شيئا فشيئا. وهكذا القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة لقوله تعالى في هذه السورة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقول نزل القرآن يفيد أن هذا القرآن كلام الله، يفيد أن هذا القرآن كلام الله. فإذا قال قائل ليس في هذا دليل على أنه كلام الله، لأن الله تعالى يقول أنزل من السماء ماء، والماء الذي هو المطر ليس صفة من صفات الله، أليس كذلك؟ فلا يلزم إذا قال الله إنه نزل القرآن أن يكون القرآن صفة من صفاته، لأن الله تعالى يضيف التنزيل والإنزال إلى ما ليس من صفته. فالجواب على ذلك أن يقال إذا أضاف الله تعالى إنزال شيء إليه، فإن كان هذا الشيء عينا قائما بذاته أو وصفا في عين قائمة بذاته فليس من صفات الله، إذا كان عينا قائما بذاته فليس من صفات الله، أو كان صفة في عين قائمة بذاتها فليس من صفات الله، وإن كان صفة لا يمكن أن يقوم بعينه، لا يعني ليس عينا قائما بذاته، لا صفة في عين قائمة بذاتها لازم أن يكون إيش من صفة من صفات الله. فالقرآن كلام، القرآن كلام، هل يمكن أن الكلام يكون عينا قائمة بذاتها؟ لا يمكن. وهو هنا لم يضف إلى أحد من الناس حتى نقول إنه صفة في عين قائمة بذاتها، فيلزم أن يكون مخلوقا كالعين القائمة به. وعلى هذا يتعين، مش يتعين، أن يكون كلاما لله وصفة من صفاته. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بمثل هذه الآية على أن القرآن كلام الله. يستفاد من قول نزل الفرقان أيضا على أن الله استمع. وجه الدلالة أو وجه الفائدة أن النزول يكون من علو، وإذا كان الله نزل الفرقان دل على علو الله تبارك وتعالى. وقوله الفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن وصف بذلك لأنه يفرق بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الخير وأهل الشر، فهو فرقان في كل شيء. وكما أنه فرقان بذات مفرق، فإن من كان من أهله أعطي هذه الصفة، من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة وصار له تفريق بين الحق والباطل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، نزل الفرقان. إذا كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل، لازم من ذلك وبين الخير والشر، لازم من ذلك أن يكون بينا واضحا، ليس فيه إجمال وليس فيه إشكال، قل لا. كيف يلزم ذلك؟ لأنه لو كان فيه إجمال أو اشتباه لم يكن فرقانا. نعم، لأن ما ليس بمشتبه كيف يكون فرقانا؟ الفرقان يحتاج إلى أن يكون واضحا موضحا بينا. فإذا قال قائل: الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها، وهذا يقتضي أن يكون فيه اشتباه، قلنا المراد بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعضا، المشبه بعضه لبعض في الكمال والحسن، هذا ما المتشابه، كقوله تعالى: وأتوا به متشابها، أي متوافقا ومتشاكلا. هكذا القرآن متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن ويوافقه ولا يخالفه. وأما قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فقد بين الله أن هذه المحكمات إليها المرجع، هن أم الكتاب. وإذا كنا أم الكتاب لازم أن يرد المتشابه إلى أي شيء؟ إلى المحكم. وإذا رد المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكما. وهذه القاعدة التي ذكرها الله هي التي عليها الراسخون في العلم، وهي التي يستريح بها الإنسان من الاحتمالات، لأنه يجينا دائما في القرآن وفي السنة نصوص في احتمالات، تحتمل كذا وتحتمل كذا، وعندنا نصوص أخرى واضحة صريحة ما في أشكال. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحمل هذا المشتبه على المحكم، أي على ما يوافقه ولا يخالفه، ليكون الجميع محكما. نعم. طيب، نزل الفرقان، قلنا يستفاد من هذه الآية إيش؟ أن القرآن كله واضح صريح ليس فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون فرقانا إلا على هذا الوجه. وأجبنا عما أوردناه من قوله تعالى: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الموافقة والمشاكلة في الكمال والحسن. نزل الفرقان على عبده. نعم، مثال رد المتشابه المحكم قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فإن هذا قد يشتبه على الإنسان أن الله تعالى معنا بذاته، ولكن عندنا نصوص محكمة وهي تدل على علو الله، وأن المعية الذاتية التي يكون الله تعالى معنا في كل مكان هذه مستحيلة، فهذا من المحكم ومن المتشابه. ولهذا الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا هذا المتشابه وتركوا المحكم، وقالوا إن الله معنا بذاته في كل مكان. هذا مثال في الخبر. مثال في الحكم: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فجلس، فقال أصليت؟ قال لا. قال قوم فصلي ركعتين. هذا محكم واضح بين شعله على طلب صلاة الركعتين لكل من دخل المسجد، قل لا لا يجلس حتى يصل ركعتين. وفيه حديث الثلاثة الذين جاءوا رسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فأحدهم جلس، وأحدهم دخل حلقة، والثالث انصرف. وليس في الحديث ما يدل على أن أحدا منهم صلى ركعتين، فهذا مشتبه، لأنه قد يدل على أنه أنها ليست مطلوبة التي هي سنة حيث المسجد. لكننا لا يمكن أن ندع الحديث المحكم من أجل هذا الاحتمال، احتمال أن هؤلاء الرجال الثلاثة صلوا والرسول يراهم ولم ينكر عليه، والاحتمال أن يكونوا على غير وضوء، والاحتمالات الأخرى. فلهذا لا ندع المحكم من أجل هذا المتشابه، والأمثلة على هذا كثيرة.